أين أنا وأين أنا أين أنا ناديني أرجع في الله أجنني كفر بابنك يفكى ربي ليتشي نار غارت بنغالي غاحيري في وراغي فكايا ترزين ملا ترزمت سدر ما تسوني قيقين يا رانا ديل يغلي سرسني في طازرم يا ران لحنا فكتا سليمي كي غبتني يحتو كيتا كيت حنو تساين نادرك يسكر دا ولد احنا اسمامي في ربي نوا I'm